قال الرجل لأبي ذر: يا أبا ذر، عندي من يريد أن يصنع خيرا، ويقصد روحه يعني، بس مش عايز يحرج نفسه يقول لنا يعني أنا عايز أعمل خير، قال بس إن واحد عندي عايز يعمل خير. قال: ينفق من ماله، يعني يوزع عليه. قال: إن لم يكن صاحب مال، عندوش مال. قال: أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال: فإن لم يستطع، ما عندوش المقدرة بتاعت الأمر والنهي، لا المقدرة دي مش موجودة عنده. قال: ليعين الكل والضعيف. قال: فإن لم يستطع. قال: يعني الكلمة الطيبة صدقة. قال: فإن لم يستطع. فيش كلمة، كلمة، كلمة، يعني ده بالضبط ذكرنا بالأزواج في البيوت، كلمة طيبة ما فيش، سبحان الله، كلمة طيبة. طيب. قال: تبسمه في وجه الناس الصدقة. أظن بعد ما أدنى ما فيش كلمة، لكن في إيه؟ حركة أوتوماتيكية، ولا دي سواء إرادية ولا لا إرادية، والأطباء يدخلونا وبتوع الفسيولوجي، فإرادية ولا مش، خليها يا سيدي كأنها لا إرادية. قال: فإن لم يستطع. في الأخ خلاص. قال: أن يمنع شره عن الناس. في حلو كده حلو. الرجل فاجأه بالسؤال، قال: أبا ذر، فإن لم يستطع، مش قادر يمنع الشر؟ قال: أسأل الله له صاعقة تريح منه البلاد والعباد.